كيف دمع 谁的 没有 没事吧给拍过字啊这不冲你这样冲这样穿没有护士这边没有护士这边的人他的这个没有压力你都是你看的这是的这是的ها ترى وجوي كي كي داز الامتحان مزيان علاش الوقت كان كل ساعتين فقط هي الاسئله اختار مزيان اي انا اعطيكم الشاطبيه شرح الشاطبيه باش الشاطبيه كاين ابنو المقدمة وقفكم اختراف الشاطبية حسن اختراف الشاطبية يعني مش تحضر اكتر ولا اقرأوا المقدمة دي الشاطبية فقط خطي زوين المقدمة مؤثرة ها في الوعد والأخلاق ها مدقة في الآخر ولو أن عينا سعدت توقفت سحائبها ديما وهو الطلق ولكنها عن قسوة القلب كان قحطها فيا ضيعة الأعمار شمشي سبالنا رحمة الله نحسب كان خالصا في أو مخلصا في نيته سبحانه ومالك يوم الدين عند الصراط والصراط مزيان بارك الله لكم وغلظ ورش لا وغلظ ورش هذول الأبيات التي كنا نحفظها في السنة الثالثة في الجامعة عند الأستاذ البخاري عبد الله البخاري كان يدرسنا القراءات وكنا ملزمين بأبواب من الشاطبية نحفظها مع الشرح نعم ما سمعت والو شنو قال ابن بري احتوى عندكم هو ابن بري أحسن نضمن وشرحة نحسن مناش لأنه متعلق أحسن متعلق بمقرأ نافع أحسن لا مقارن أحسن يعني مش أفضل يعني مقارنة يعني أحسن فقط أعطي بركة هو ابن بري لأنه فيها أصل مالك أصل نافع قال وورش مقتصر طاقة اقتصر طاقة مزيان أطفئ كل شيء أطفئ ها؟ وأحسن شيء في عمر الإنسان هو العمر هو دي الدراسة وكان التفرغ وكان شوية الجد والهمة ها ما كاينش كثره الشوا غير وكثره الصواريخ كتشغل الانسان لا كنهضر على العموم ما كنهضرش على واحد ولا جوج كنهضر على واحد ولا جوج والانسان يستغل صراحه اهم ما يستغل الانسان هو الوقت ديالو ما يضيعوش لانه كيجي واحد الوقت ما يتلقاش الوقت فين يقرا ماشي فين يحفظ ولا فين يفهم غير فين يقرا ما يقدرش يقرا باقي والإحسن أحسن شيء هو يستغل الإنسان الوقت ديالو ما حتى عنده شي الفراغ شاش قال الشاطبي في ضياعة الأعمار تمشي سبهلنا أو تمضي سبهلنا 15 سنة علماء هنا كانوا 15 سنة يفتي ها يفتي الناس ويقرئهم ويدرسهم. 15 سنة باقي الناس يقولوا له باقي صغير باقي صغير، هو كيف بالطنور باقي صغير. مهيج مجلد رحمه الله، محمد بن محمد بن محمد من جزري، من 33 الوفاة 1951 الولادة 1951. إذن آخر ما ذكرنا في هذه المادة هي اختلاف العلماء في تعداد آيات أحكام القرآن. من يذكرنا باختلاف العلماء أو تعداد الآيات، آيات أحكام القرآن؟ ضل تفضل. نفس الخطأ الذي وقع في العام الفات. العام الفات كما قلت لكم لا ما كانش تقديم السؤال مباشر، لما تجي الشفوي يعطيك السؤال نقول لك عدد آيات أحكام القرآن، مجموعة ديال الطلبة العام الفات كيجاوبني بس السؤال عدد آيات التلف وكذا وكذا، ما سولكمش أنا على عدد آيات القرآن، أحكام القرآن أو آيات الأحكام. سؤال مركز فيخرج الإنسان من الامتحان تقول لك راه جاوبت وكي تلقى 12 ولا شي حاجه كيقول ما عرفتهاش الاستاذ عطاني 12، عطى صاحبي 13 14 وعطاني غير 12 ما عرفتهاش وجاوبت مزيان راه ما جبنا والو، هذا يعتبر خطا. يعني الانسان يسمع السؤال مزيان قبل ما يجاوب، كما تيقولوا فهموا السؤال نصف الجواب. تفضل. من تبعه؟ قدري. قدري بك الدولة العثمانية كان في مصر. قال إن عدد آيات أحكام لا ما وحي، قال إن عدد آيات أحكام 500 أقسام العموم نسخ والمنسوخ. من هو الماوردي؟ أعلام الشافعية. ها ها صاحب الأحكام السلطانية. ها صاحب كتاب أدب القاضي. ها ها تقدم. ها قوانين الوزارة. ها ها إذا قيل من هو لا أقول يحيل إليه، أقول هو فلان من مؤلفته. ها توفي أين يحيل النووي؟ المجموع الفتاوى في مجموع صاحب المهذب عام 450. هذا الكلام الذي ذكر عندكم أنه قسم إلى عموم وخصوص إلى غيره من أي كتاب؟ من أي كتاب؟ هذا القاضي. تفضل من يكمل؟ وعدهم بعدهم عد الآيات كم؟ 150 200. أها ثم كان فيكم ما جاوبتش تجويد القراءات. تفضل الباز. لا سير ترتيب. خميس من هو بن جزي؟ تفضل مهبي. ها من هو بن جزي؟ أها إدريسي حفيد 140. أها لما سألتكم عن الماوردي لم تذكروا لا اسمه ولا نسبه، سألتكم الآن عن الجزي لم تذكروا اسمه ولا نسبه مباشرة. من هو فلان؟ هو صاحب كتاب فلان. نكمل. وقال ابن الجزي. ماذا قال ابن الجزي؟ اسمي الآية. أين ذكر هذا الكلام؟ أين؟ الماوردي؟ في أي صورة؟ في تفسير أي صورة؟ تفسير أي صورة؟ ما قال الفاتحة أنت؟ جيبي. ها سورة البقرة الفاتحة سورة أخرى. ها الصورة دي كم عندكم في الصفحة؟ نعم السابعة في المقدمة. ذكرت لكم أنه ذكر مجموعة من المقدمات في مقدمته، 10 مقدمات في فنون وعلوم القرآن والتفسير وأدب المفسر وشروط المفسر وآية أحكام وغيرها ومناهج المفسرين وغيرها من الأمور المتعلقة بالتفسير. شأنه شأن أو ذهب على شكلته ابن سعد فيه وقبل ابن سعد ومن بعد ابن جرير ابن كثير كلهم ذكروا المقدمات. كذلك العليمي في كتاب فتح الرحمن في تفسير القرآن، كذلك طه بن عاشور في تحرير التنوير ذكر 10 مقدمات في بداية الكتاب. يعني المفسرون رحمهم الله يذكرون مقدمات متعلقة بالتفسير في أول الكتاب. من يكمل؟ قال ابن جزيل الغرماني رحمه الله. قلنا توفي سنة كم؟ 740. أها. ضل هراش. لا ابن جزيل كم؟ 500. أها. ثم بعد ابن جزيل سيوري المقدس سيوري الشيعي. أها. من قبله؟ كان ابن دقيق العيد. باعتبار ابن دقيق العيد أقدم من أحمد خاضر. أحمد خاضر معاصر أو متأخر. 163. ماذا قال؟ يعني حدد في عدد معين؟ لم يحدد في عدد معين. ما السبب؟ ماذا قال؟ بحسين؟ ماذا قال؟ لماذا لم يحدد في عدد معين؟ ماذا لم يحدد دقيق العيد عدد آيات الأحكام في عدد معين؟ السبب ماذا قال في ذلك النص الذي عندكم؟ طلعتم النص فعلمتم الجواب. أغوان من هو ابن دقيق العيد؟ الآن أنتم مقبلون على المباريات قريب إن شاء الله، ليس هذه السنة، السنة مقبلة، السنة لا أظنكم تقدمون المباريات. من هو ربي؟ أحد علماء الشافعية متوفى سنة 105 102. هي هو أبو الفتح محمد بن دقيق العيد القشيري المخلوطي الصعيدي الينبعي المالكي والشافعي. المالكي والشافعي من مؤلفاته. يلا مراقبة مستمرة. صح؟ صح. أربع النووية. ثم يلا طالبات تفضلي. صح عمدة أحكام. أحكام الأحكام شو عمدة أحكام؟ ها كذلك تفضلي. نعم إمام والإمام. نعم صحيح. وشرح الإمام في أحكام في أحاديث أحكام. ثم طا. نعم في بيان الاصطلاح مصطلح الحديث. ثم سي قدم. ثم عدد آخر، عدد آخر في أي أحكام؟ 150 200 500. وقيل لا تنحصر. بقي شيء آخر؟ عربي. نعم نعم هو أول من أفرد آية أحكام في مصنف. قال بأنها 500، ولهذا الشهر العدد 500 في تعداد آيات الأحكام، فإن المشهور أنها 500 آية، ولكن الراجح ما قاله كذلك ابن دقيق العيد، أن رب آية قد يستدل بها أو يستنبط منها مجموعة من الأحكام الفقهية، وإن كانت في الأخلاق وإن كانت في العقيدة وغيرها من أبواب والقصص وغيرها من الآيات أو أنواع وأصناف الآيات. نعم ماذا قال ابن قطة؟ أخذ بقول من؟ أخذ بقول من؟ بني. يجب أن تركز على هذه الأمور. الأمور هي كي تخلي الطالب يتقصف شيء مباراة. أبسط أمور، لا من حيث شخصيته أو من حيث كلامه ومن حيث يعني هذه الأخطاء التي تسمى الأخطاء التافهة. يقصر البشر إنسان ابن أبو أبي غير مؤمن ضد ما يقوله ويراجع قبل ما يدخل في المباراة. شجع طبعا ويكون يعني تكون عنده شخصية واثقة مطمئنة يعرف شو يقول وما يتخوفش. وهذه من فوائد الشفوي في الامتحان، بس لا يتخوف من الأستاذ أو من الحاضرين على مباراة. كما قلت لكم قبل تكون فيها أكثر من أستاذ، تكون فيها 3-4 أساتذة. واحد ما كيسولش غير كيشوف، شوف الأمور النفسية، نفسية المترشح كيف هل هو يرتبك، يتكلم جيدا، يقف أمام الصبورة جيدا، يسلم عليهم، يجيبهم بالسؤال المحدد غير من الأمور. مقدمات لا تجوز المقدمات في بداية السؤال، تقول المدير توطئة مش يعرفون يرى عندي المعلومات كثيرة. سؤال جواب. لا أنا بتكلم شفوي. كتاب كتابي، كتابي يكون محدد. مثلاً لا يكتب التوطئات واستطرادات في الكلام حتى يحسب الأستاذ أو المصحح الورقة أو الأستاذ في الشفوي أنه عنده معلومات كثيرة. لا، حدد ما يقوله مطابقا للسؤال. السؤال في ثلاث كلمات، أجيب بثلاث كلمات مباشرة، وغيرها من الأمور التي تساعدكم في اجتياز المباريات المستقبلية. ها؟ بعد ذلك تقي شيء في عدد الآيات. لن ننتقل إلى المبحث الثالث والأخير في هذه المذكرة الموجزة. نعم كلام مصدر رشيد في البرهان. وشرطهم ما يأخذ بقارنة ذكره الرامي. لنتابع صفحة 51 إلى 72. نكمل هذه الوريقات لنخلص إلى بعض التطبيقات من تفسير أحكام القرآن من عربي حصصي المقبلة إن شاء الله. نظن بقي لكم حصتين تقريبا، أترك مرات الحصص كيف شرط نصف ثاني إن شاء الله، بداية الثاني يعني 8 يونيو 9 10 تقريبا. أظن من عادة الطلاب أخذ أسبوع قبل اليوم، أسبوع ما لا يحفظ فيه كل المقررات. آخر أجل البحث ما بعد العطلة أو كل ما قبل العطلة، يعني حتى الأيام الامتحان يعني مما يتساهل في الأمور تبقى البحث حتى بداية المناقشة، يعني ما بعد نتائج 22 23 24 يوم. لا، ما تخرجش النتائج، تدخل مع البحث. البحث هو آخر ما يقدم وآخر ما يناقش، تعتبر أنه وحدة متكاملة. مثلا جاب 16 في البحث، تحطي 16 في موديل كامل في الوحدة كاملة، ما عندوش مادة أخرى معاه. يعني أنتم عندكم ثلاث وحدات تختاروهم، والبحث هو الرابع. نقطة البحث هي المعدل ديال الوحدة الرابعة، والعدد يعني تكون المعدل مرتفع في السنة الرابعة أو في الفصل السادس. كيرتفع باعتبار البحث يرفع شوية إلى عنده 16، يعني المعدل ديال 16 بحال قلتي جاب جوج مواد. المقولة في مع مناهج البحث هي الأحكام مع أحد الأحكام، تجوي مع القراءات، يعني مادتين مادتين ثم البحث هو الرابع، هو الوحدة الرابعة. طبعا الإنسان يقدم بحثه قبل فينهي في هذه الأيام حتى يجد وقتا للمراجعة أو لحفظ، أقول ليس للمراجعة، لحفظ المقرر الذي عنده. ثم المقرر عندك محدد واضح في الفصل الرابع، مادتين ثم مادتين ثم مناهج البحث والمقاولات. ليس في كثير الحشو ولا كثير حفظ ولا شيء، إنما هو أصله في ثاني. يحفظ الإنسان ما يقدر عليه من الحفظ ثم يراجع ويفهم. وأهم شيء في هذه الأمور هي أن يفهم، لأنه بالفهم يمكن أن يتصرف في الأمور أو في اللحظات العسيرة. أما إذا حفظ قد ينسى ما حفظ، فيتعتم في الكلام فلا يجد ما يجيب به، ويقول بالدرجة طالب يقول لكم بلوكي أطلق لي راس أستاذ راح حفظ بزاف، وكيبقى حتى النهار الاخر وكيبقى حتى الجوج ديال الوقت كيحفظ في الصباح الامتحان، تقول لك راه بقيت فاهم كامل البارح كنحفظ. هذه ماشي حفظ، الحفظ كتبدا من بدايه الفصل من هاد الايام، خصوصا اللي مازال حفظ كيبدا من دابا، لان المقررات انتهت. عرفتوا واش عندكم في جميع المواد؟ ها، لا في التجويد لا في القراءات، داكشي معروف، الابيات في القراءه حفظوها، في التجويد حفظوها، احاديث احكام عندكم الاحاديث حفظوها، ها، وتعليقات عليها قليله، ها، ثم كذلك في هذا المقرر ديال أي الأحكام في المذكرة الصغيرة، وبعد مقدمة اللي قلنا قبل في أول حصص فقط. ومناهج البحث عندو 16 واش قريتو عنه، وقوري كذلك، يعني ماشي شي حاجة كثيرة كثيرة كثير. هو النظام القديم يكون عنده لما كانت السنوات أربع سنوات، وتكون من بداية السنة إلى شهر أربعة مقرر كبير. ها، تلقى تدخل تفسير في كتاب كامل، ها، ومصطلح حديث كتاب كامل، ويبدا يحفظ شهر خمسة، تبقى جالس شهر خمسة ويبدا يحفظ. صعيب، ولكن أحسن في التدريس بدون منازع، ما كاينش شي اللي تعرف هذا الأمر، أن النظام القديم أحسن وثمرته أكبر وفائدته أكبر في الأمور. لماذا؟ لأنه الطالب يدرس من شهر 9 إلى شهر 4 بدون قطع. هذا الفصل الآن صارت كأنها الأكلات الجاهزة، يعني كميتها قليلة يعني في الأكل، الأكلات جاهزة وأثرها أكبر، يعني فيها ضرر تضر، لأنه من أمور يعني أكلات الأسواق معروفة بأنها تضر بالصحة. كذلك هذا النظام للفصول لا يقرأ الإنسان أي شيء، يقرأ فقط رؤوس أقلام. تعرف بأن كان واحد لما جسمك آية أحكام فما باش يتخرجك قوان باش يعطي انطلاقة كيناش. وهذه الأمور كلها متعلقة بتشجيع البحث العلمي، كلها متعلقة بتشجيع البحث العلمي. بين الكتب التي اشتريت، وعفوا عن الاستطراد لأن هذه في مصالح أو مصلحة لكم، بين الأمور من الكتب اللي اشتريت في هذا المعرض الأخير، كتاب جمع فيه مؤلفه وهو أمريكي، يعني مترجم من الأمريكية للعربية أو من الإنجليزية للعربية، ترجم فيه مؤلفه مجموعة من المقالات لكبار شخصيات في التعليم في أمريكا، إما عميد كلية أو رئيس جامعة أو صاحب منصب في التعليم في الأكاديميات وغير من الأمور. فجمع هذه المقالات سماها رسائل أو الارتقاء بالتعليم الأمريكي، ثم عنوان تحت رسائل إلى سيادة الرئيس المرشح المستقبلي الذي سيأتي، مثلا قبل أوباما كان بوش رسائل له، جاء بعد منه أوباما رسائل له مباشرة، رسائل توجه للرئيس. لماذا؟ للارتقاء بالتعليم وتشجيع البحث العلمي في أمريكا. وكل مقال فيه أمور يذكرونها لابد أن يركز عليها أو عليها هذا الرئيس الجديد، هذه إما في قضية المنح، إما قضية تسهيل الولوج للجامعات، إما إعطاء نظرة كبيرة ونظرة مفعمة بالاحترام للتعليم الأمريكي، لأن التعليم الأمريكي كما يقول بعضهم في تلك المقالات أو أن مستقبل أمريكا متعلق بالتعليم، وإذا أراد العالم أو إذا أرادت أمريكا أن تستحوذ العالم لابد من تشجيع البحث العلمي وتشجيع التعليم. يعني كلمات مختصرات، علموا وتفطنوا أولئك القوم أنها في التعليم. إذا تعلم الإنسان لا يضيع الإنسان نفسه في هذه الدربكة وهذه الأيام الثقافية بين قوسين. لماذا؟ لأن لا فائدة. لماذا؟ لأنه يريدنا أن يفصموا بين ماضينا وبين مستقبلنا، أن نبقى دائما في ظلام وفي عبث. يخصم الإنسان، يصير كأنه لقيط في هذا المجتمع، لا يدري ما يقدم وما يؤخر، في أي مسكن يتوجه إليه وما هو مستقبله الذي كيف سيعيش فيه. طبعا لا أتكلم عن المستقبل باعتبار من الغيب، ولكن في تنظيم وقته وشق مصاره في هذه الحياة. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. نرجع المبحث الثالث، منهج القرآن في بيان الأحكام. تابعوا حوالي 50. من المعلوم أن آية الأحكام في القرآن منها ما هو مكي النزول ومنها ما هو مدني، إلا أن الذي يلاحظ هو قلة الأحكام في الآيات المكية، حيث لم يرد فيها سوى أحكام معدودة وقواعد كلية كوجوب إقامة الصلاة والأمر بالإنفاق والإحسان. هذا الكلام ألا تتذكرون شيئا درستموه في مذكرة مدخل دراسة الفقه في الفصل الثاني، لما تكلمنا في الفصل الثاني عن المكي والمدني؟ ها؟ كلام من؟ الآن هذا الكلام عند هذا الباحث في هذا الكتاب مأخوذ أو فحواه أو مضمونه من كلام أحد العلماء. من؟ تفضل أنت. من؟ زركش الله. من؟ الشاطبي. بمجرد ترقون النظرة في الصفحة الموالية في الأخير، الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي، وأخذ فقط نصا منه، ولكن كل هذا الكلام من بداية الصفحة إلى نهاية الصفحة 52 هو كلام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، الذي كان عندكم نصا كامل في تلك المذكرة في الفصل الثاني إن كنتم تذكرونه. قال نعم لم يحل الكلام، قال الشيء هو الفقه في الإسلام، لأن هذا الكلام كلام الشاطبي. وفي الآخر ماذا فعل؟ لا، في الإحالة الثانية أخذ كلام الشاطبي في سطرين ونصف، قال كما ذكر ذلك الشاطبي في موافقاته إذ يقول، فنقل جزءا من كلام الشاطبي، وإلا فإن هذا كلام هو من كلام الشاطبي أكثر، وإن أحال هو إلى كتب أخرى كالتشريع والفقه في الإسلام والتعبير الفني في القرآن، لأنه هؤلاء كانهم أخذوا كذلك عن الشاطبي. هذه هي الميزة في البحوث، أن يرتقي الإنسان إلى الأصل، لا يأخذ بالواسطة. إذا وجد الكتاب والكتاب مطبوع ومتواجد في الأسواق، وفي استطاعة الطالب أن يأخذ الكتاب وأن يجد الكتاب، يأخذ منه الأصل، لا يأخذ بالواسطة، لأنه في تدني لقيمة الطالب وعجز الطالب عن الوصول إلى المعلومة في من أصلها داخل في علو السنة. يشير إليه في المقدمة ضمن المنهج، مثلا يقول إن كان له في ذلك الكتاب عمدته في البحث، يقول وقد اعتمدت على كلام العالم الفلاني في كتاب الفلاني، ولكن لم أستطع أن أجد هذا الكتاب باعتبار أنه مفقود أو غير متواجد في الأسواق أو في الدار البيضاء مثلا أو غيرها من الأمور أو في المكتبة، فيأخذ بالواسطة آنذاك، لأنه إذا لم يصرح في المقدمة يلام عند المناقشة. والمناقشة هنا أتكلم عن مناقشة ليس في الإجازة فقط، في الدراسة العليا في الماجستير والدكتوراه يلام، يقال كيف أخذت هذا الكلام بواسطة والكتاب موجود. فإذا صرح في مقدمة البحث وضمن المنهجية أنه لم يقف على الكتاب الفلاني أو على مجموعة من كتب للعالم الفلاني، يعني أعذر أن يقع في اللوم عند المناقشة، فلا يناقش، أو حتى إذا نوقش عنده حجته. ما هي حجته؟ يقول للمناقش انظر في المقدمة، فقد أشرت إلى هذه المسألة في مقدمة البحث أو في أثناء الحديث عن منهجية البحث فقط، تكون حجته أنه لم يستطع الوقوف على هذا الكتاب. ولكن إذا لم يستطع أصلا، لأن الاستطاعة تتفاوت، رب كتاب يكون في الأسواق ولكن لم يألو أو لم يجتهد في الحصول على الكتاب فقط، أما الكتاب يكون موجود، أو إذا سأل ربما حتى المناقش قد يحاججه، يقول له لو سألتني أو لو رجعت إلى الأستاذ الفلاني لوجدت الكتاب عندها، وهذا يكون نقص للطالب أثناء المناقشة. ثم المناقشة لا لا لا لا تجعل الإنسان أو لا تجعل نقطة أو درجة البحث تقل عن مقصودها، لأن الدرجة تكون أصلا ليست هي الركيزة الأولى وليست محددة أصلا، إنما هي قريبية فقط أصلا في البحوث. لأن رب بحث قد يجتهد الإنسان أو الطالب في كتابة بحثه، ورب طالب آخر ينقل من هنا وهنا، ثم يؤلف أو يصفف أو يصنف تلك المقولات في ورقات ثم يأتي بها أثناء البحث. السنة الماضية أثناء مناقشة البحوث جاء طالب للمناقشة، وكنت أنا مع الأستاذ الفلاني في المناقشة، وكان الأستاذ الفلاني هو المشرف عليه، جاء ببحث سماه عقيدة بن أبي زيد القيرواني، وهذا الطالب أصلا لا يحضر إلى الكلية، إنما يأتي فقط في أيام الامتحانات ثم مناقشة بحثه. فسأله الأستاذ عن بحثه. الأول لم يريد أن يذهب عند الأستاذ فائد ليناقشه، كان هو أستاذ فائد وأستاذ نبيل غماري في قاعة أخرى أو في المدرج أو في شعبة العربية، ما كتب شعبة العربية، فراد أن يتحايل على الشيبة. من هو الشيبة؟ أستاذ فيلاري. لماذا؟ لأنه جاء في الأخير، جاء في المساء، ونحن من الصباح نناقش الطلبة في الشعبة، فيريد أن يتحايل على الأستاذ لكثرة أشغاله ولحرارة الجو أنذاك شهر 6، وفي نفس الوقت لأننا أرهقنا من الصباح ونحن نناقش في البحوث، فأراد أن يتحايل حتى يمرر البحث على الأستاذ. الأستاذ لم يقرأ بحثه أصلا ولا أي شيء، فقال له أستاذ هل كتبت هذا البحث من عندك أم نقلته كذا؟ فاضطرب الطالب عن الإجابة، فلم يستطع أن يجيب الجواب الصريح، ليس الصحيح، الجواب الصريح، فتلاتم في الكلام، فحاجج أوروبا يعني كما يقولون صح مع شوي هضره، ها؟ نعم هرع أدهر عوره، نعم فقال له إنما أخذته من الانترنت كله من أوله إلى آخره، أخذه من الانترنت فوضع البحث، ولكن جزاؤه جزاء وفاقا ليس منفورا، موفورا في الأجر، هذا وفاقا جزاء وفاقا، لأنه لم يرعوي، لم يحاسب نفسه أصلا. لو كان صاحب شخصية وصاحب محاسبة لم يأخذ البحث من الانترنت، فكان جزاؤه أن ألغي بحثه نهائيا ولم ينجح، فقتله الوحدة كلها هذا السنة يعني. طبعا إن رجع كتبنا له تقريرا بأنه لا يمكن أن يناقش في شعبات الدراسة الإسلامية، هذا جزاؤه هذا يعني. قد يكون واحد مثله في تلك السنة، ولكن العقوبة حصلت في أو لذلك الشخص، حتى لا يستهان بأن أنه الأساتذة لا يقرأون البحوث وناسيون مناقشة، الأمر سهل وغير الأمور. صحيح الأمر سهل حتى لو صعب عليكم، ولكن الإنسان لا يستعين مثل هذه الأمور، لأن الأمور تصير عادات في حياته كلها، حياة الإنسان كلها، يغش، يكذب، يصير الأمر عنده سهل، يأخذ الإجازة بالغش، يأخذ الوظيفة بالغش، يتزوج بالغش، يرد بالغش، كله غش، فلا يبارك الله له في حياته ولا في رزقه ولا في أولاده. إن تنصل في من العقوبة الدنيوية، هناك عقوبة أخروية، إن تنصل من العقوبة الدنيوية حصلت له في ذريته، حصلت له في الذرية، تشتت له الذرية، ولا يبارك الله له في ذلك الرزق الذي أخذه بتلك الإجازة أو تلك الشهادة الجامعية التي أخذ بالزور. إذا قلنا هذا كلام الشاطبي رحمه الله، قال: وحرمة التصيف في الكيل والميزان وتحريم الظلم وأكل مال اليتيم والإسراف والبغي وبعض الأحكام التي تتعلق بالذبائح وغير ذلك، هذا كله في الغالب عليه في الآيات المدنية، هذه في الآيات المكية، قال الآيات في الآيات المكية، نعم، يعني قلة أحكام في الآيات المكية مقارنة مع الآيات المدنية، نعم. وأغلب الآيات المكية ركزت على دعائم أصول الدين من توحيد الله عز وجل وعبادته أو عبادته وحده صدق، وإقامة الأدلة والبراهين على وجوده، وإثبات الرسالة، ووصف يوم الدين وأهواله والنار وعذابها والجنة ونعيمها، والحث على مكارم الأخلاق، وبيان ما كان عليه المشركون من سفك الدماء ووأد البنات وسوء العادات، وذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة وما فيها من عبار ما الفائدة في تخصيص بعض الأحكام في الآيات المكية دون المدنية، ثم المدنية يكون فيها التصريح والتفصيل أكثر مقارنة مع المكية؟ ما الفائدة؟ هو التدرج في الأحكام، لهذا يرى حتى أحوال المخاطبين. أما معظم الآيات التشريعية فقد وردت في الآيات المدنية، حيث تناولت بقية العبادات كالزكاة والصوم والحج، أي أن هذه الشرائع شرعت في المدينة النبوية، شرعت في المدينة النبوية. طبعا الصوم في الشهر الثاني والحج في الشهر السادس، والزكاة قيل قبل الصوم وقيل بعد الصوم، ثم الصلاة في أواخر المرحلة المكية في الإسراء والمعراج، يعني في السنة العاشرة بعد البعدة. والمعاملات كتحليل البيع وتحريم الربا وأحكام المداينة والنهي عن أكل الأموال وبالباطل، وأحكام الأسرة كالنكاح والطلاق والميراث والوصية، ومشروعية القتال وفرضية الجهاد وما يتبع ذلك من عهود أو فيء أو غنيمة أو أسر، كما تناولت العقوبات كالجرائم الكبرى صيانة للحقوق الإنسانية، وهي الكلية الخمس: حفظ الدين والنفس والنفس والمال والنسل والعقل. وتناولت أيضا شؤون القضاء والحكم في العدل بين الناس إلى غير ذلك من الأحكام. وخلاصة ذلك أن التشريع في مكة قام على إصلاح العقيدة والحث على مكارم الأخلاق وبيان كثير من الأسس العامة للتشريع والأصول الكلية في الحلال والحرام أمرا ونهيا. والتشريع في المدينة قام على تفصيل أحكام الإسلام حدوده فتناولت آياته بيان العبادات والمعاملات وتنظيم قواعد المجتمع ووضع روابط الأسرة ووصلات الأفراد وعلاقة الأمم وفضح المنافقين والدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. ولا يمكن الفصل بين التشريع المكي والتشريع المدني، إذ يعتبر المدني امتدادا للمكي كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله في موافقاته، إذ يقول: المدني من الصور ينبغي أن يكون منزلا في فهم على المكي، وكذلك المكي بعضه مع بعض. ما العلاقة إذن بين المكي والمدني؟ قال لا يمكن أن نفصم الآيات المكية على المكي عن المدني، بكر نعم، ومفصلة لمجملات وكليات ما جاء في الآيات المكية. ثم إن القرآن وحدة متكاملة، لا يمكن أن تفصل آيات عن آيات أخرى، لأن مجموعة من آيات تفسر الأخرى وتوضح الأخرى. قال نعم، تفسير القرآن بالقرآن وهو أجود وأرقى التفاسير، وأول ما يفسر به آية القرآن هو القرآن أولا ثم السنة النبوية. قال وعند إذ يقول الشاطبي: المدني من الصور ينبغي أن يكون منزلا في السهم على المكي، وكذلك المكي بعضه مع بعض والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل، وإلا لم يصح. وعند تتبعنا لآيات الأحكام على كلا النزولين، يقصد النزول المكي والنزول المدني، نجد أن بيان القرآن لها وأسلوبه فيها يختلف باختلافها ويتنوع بتنوعها. قال الباحث: وسأحاول في هذا المبحث أن أوضح منهج القرآن فيها، وقد قسمته إلى عدة عناصر أوجزها في الآتي. هنا يبرز علاقة المكي مع المدني في بعض آيات الأحكام، أحكام القرآن. فقال أولا: العرض الإجمالي للأحكام، هذا منهج القرآن في بيان الأحكام، لأن عنوان المبحث ما هو؟ منهج القرآن في بيان الأحكام، صفحة 51، منهج القرآن في بيان الأحكام. فإذا سئلتم عن منهج القرآن في بيان الأحكام تجيبوا بما عندكم الآن. ثم قال أولا: العرض الإجمالي للأحكام، هناك عرض إجمالي للأحكام، ثم عرض تفصيلي، ثم عرض كلي. لا لا نقول في استخدامي بالتدرج في استخدام الدين، في التزام بالدين أخذه كاملا. هذا في في في في في الغلو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك المتنطعون، هلاك المتنطعون. لا نقول له يصلي، نقول له يصلي، ونقول بأن الخمر حرام، ولا يمكن أن يجتمع أن تجتمع الصلاة مع الخمر. فإذا فهم هذا الأمر لابد أن يترك، لأن الترك أولى من الفعل، الترك أولى من الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا من الصغر، وإذا نهيتكم فاجتنبوه. فالترك جاء باجتنابه كاملا، أما الأمر فبالاستطاعة الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. فالتكليف متعلق باستطاعة الإنسان، ولكن بعموم الإسلام ندخل في الإسلام كاملا، ونأخذ بشرع الله كاملا، ولا نجزئه ولا نفرقه، لا يجزأ ولا يفرق، فلا نقول نعمل بهذه ونترك هذه حسب ما يحل للإنسان على عادة اليهود يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لأن التدرج متعلق بسنن، وسنن الله عز وجل في هذا الكون أنها مبنية على التدرج، على التدرج. من ولي أمر الإصلاح يأخذ بنفسه، يعني عنده على الناس للمجتمع في أمره ونهيه في إصلاحه للناس. طبعا يعلمهم أولا بأن الإسلام كامل متكامل أولا، ثم ينظر إلى أصناف الناس في المجتمع، ينظر إلى أصناف الناس في المجتمع، فأصناف الناس أو الناس في المجتمع متفاوتون درجات وطبقات في الأخذ بالدين. فإذا قلنا للإنسان مثلا، إذا قلنا للإنسان يشرب الخمر لا تصلي حتى تترك الخمر، هل نقول هذا الكلام وهل يستقيم هذا الكلام؟ أجيب أولا، هل يستقيم هذا الكلام أم لا؟ لا يستقيم أن نقول للإنسان لابد إن كنت سكير أنت سكير فلابد لا يمكن أن تصلي حتى تترك الخمر. هو لا يمكن أن يترك الخمر، لماذا؟ لأنه مرتبط بالخمر، متعبد بالخمر، صار مألوها أو متألها بشرب الخمر مدمن. فإذا قيل لذلك السكير أو لذلك الذي يشرب الخمر لا يمكن أن تفعل عبادة إلا بترك الخمر، لا يمكن أن يطاوعك في ذلك الأمر، لماذا تقول له أنت؟ تقول له صلي ولا تشرب الخمر أثناء الصلاة، ها؟ هذا هو التدرج. هو من الأحسن، هو من الأحسن تجيبي تسألين رئيس الحكومة. وإذا لم تسألي أسأله بدلا عنك. أنا إيش أبي؟ صحيح، وهذا هو الأصل، ولكن هل يستطيع الآن؟ أنت ذكرت الآن. يعني بنى دولة إسلامية وهاجر إلى المدينة إلى ذلك، يعني كانت الأصنام. ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ بمجتمع كافر، بمجتمع كافر، ونحن في دولة إسلامية، في دولة إسلامية السياسة الشرعية. ونحن لا نفصل في هذه الأمور، لا نفصل في هذه الأمور والتسجيل، لا نفصل في هذه الأمور. هنا الإنسان يصعب عليه، أنت ذكرت الآن الحكومة، يصعب للحكومة أن تفعل كل شيء. هم توغلوا في هذا المستنقع ويصعب عليهم الخروج من هذا المستنقع. فإذا كان الإنسان آمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سربه يصلي معفنا في بدنه، فكان ما حيزته الدنيا بحذافيرها. وعاد قضية ليس عليه بنفسه، عليه بنفسه يبقى في شغفي، في شغفي الجبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، قضية متعلقة بماذا؟ يؤثر في المجتمع. لا يمكن أن نقول نحن طلبة في الدراسة الإسلامية نقرأ نتخرج من الجامعة نأخذ تلك الإجازة نضعها في الرف ولا نتكلم مع الناس ولا نخرج إلى الناس. بالعكس، هذا هو وقت الخروج، ليس الخروج الحكم، وقت الخروج للناس لإيضاح الناس، لأن الدعوة الإسلامية الآن في العالم الإسلامي كانت تعيش في مخاض، وأنا لها أن تخرج إلى النور. وإذا أردنا أن تخرج إلى النور لابد أن تخرج من طلبة الجامعة ومن طلبة الدراسة الإسلامية. والمؤسف أن طلبة الدراسة الإسلامية، وأقول هذا لسابقي تجربتي الصغيرة في هذه الأمور في الدعوة في المجتمع، المؤسف فيها أن الناس أو أصحاب الشأن بعيدون عن خلطة أو خلطة الناس أو الاختلاط مع الناس والاستماع إلى الناس وتبصير الناس بأمور الدين، لأن أمور الحياة متعلقة بأمور الدين. بدون أمور للحياة ليس هناك أمورا للدين أبدا، لأننا في دولة مسلمة لسنا في دولة غربية كافرة لا تعرف للدين قيمته ولا تعرف معنى الإيمان. فإذا كان هناك تأثير الشباب والهرم الرئيسي في المجتمعات الإسلامية هم الشباب، كل المجتمعات الإسلامية الآن في العالم الإسلامي الركيزة الأساسية هي الشباب. فإذا تأثر أو أثرنا نحن على هؤلاء الشباب وأخذناهم أخذا برفق وبيسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، وأخذنا بهذه القاعدة النبوية، لابد أن يكون هناك تأثير لنا نحن على الناس وعلى المجتمع، فقط بتلك الابتسامة، فقط بقدوتنا بحركاتنا، لا نتكلم، يكون فيه تأثير على الناس، فقط بالسلام وإلقاء السلام على الناس، على من تعرف ومن لا تعرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. ثم نحتاج لإصلاح ذواتنا نحن، كيف نصلح ذواتنا؟ نصلحها بالتمرين أو بالتدريب على خصال الأخلاق أو على أخلاق الحميدة، لأنه نحن كذلك متأثرون بما سبق سواء بالمجتمع ككل، بالإعلام، بالمدرسة، بالجامعة، عندنا تأثيرات، عندنا رواسب، وهذه السلبيات أو هذه الخصال الذميمة لابد أن نستخلصها نحن بماذا؟ بالتدريب، بالرياضة. لو عندكم دروس التجويد ليس بينه وبين سكه إلا رياضته بسكه. وكذلك الإنسان في الأخلاق، إذا أراد أن يسقل شخصيته ويكون بعد ذلك بين قوسين صالحا ومصلحا، لابد أن يسقل نفسه، يتدرب. ويتدرب بماذا؟ يتدرب بالمحاسبة، يحاسب نفسه في كل وقت، بليل بنهار، بخلوة مع الله عز وجل. ها؟ يقول أنا أغلد القول مع الناس لماذا؟ ها؟ أنا أعبس في وجوه الناس لماذا؟ هذا ليس من شأن المؤمن وليس من شأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أنمم أغتال وغيرها من الخصال الذميمة التي يجب الإنسان أن يتخلى عنها شيئا فشيئا. هنا جاء التدريج، تدريج ما يقدرش يحيي الإنسان كامل الخصال اللي فيه الذميمة، مني ومنكم من أي واحد ممكنش. علاش؟ لأنه تبغي شوية تدريج، تبغي الرياضة، والرياضة في بداية لما يرتاد الإنسان رياضة ما يحصل له تعب في أول مرة، تشجن عضلاتي يقول راه درت مزيان عييت ما قدش نفيق الصباح بكري لأنه درت مزيان. علاش؟ لأنه يلا بدأ. كذلك ثقل الشخصية الإسلامية الصحيحة السوية تحتاج إلى مراس، إلى تدريب، الصبر شوية بشوية حتى يكون مقد، وشوية عادي يطبق على الناس. أما إذا كنا إحنا أصلا ما زلنا مقدينش ما نقدرش نأثر على الناس، لأنه علاش؟ لأنه كلام فرق بين كما قال بين النائحة وبين ذات المصيبة، بين التكلة وبين النائحة. النائحة كتغوص كتبكير على جرب ولد جارها مات مشي ولدها، ولكن التكلة مشي بحالها. علاش هذا الكلام؟ لأننا نتكلم ونحن كثير الكلام، ونحن أمة يكثر فينا الكلام أكثر من الأفعال والأعمال. لابد أن نعكس، إنسان يسمع ويسمع ويسمع. علاش؟ لأن الذي يحب أن يتصدر ويكثر من الكلام قل أن يعمل، ما يبقاش للوقت فين يعمل أصلا، لما يبقى الوقت كامل هو كيتكلم، ما عندوش الوقت فين بقي يعمل هو بنفسه، لأنه ممكنش يجمع بين الجريحات كلها، ما يقدرش يفرق قلبه من الأمور وفي نفس الوقت يحبس فمه. لا، خاص يدير شي حاجة. فكذلك الإنسان يلزم الصمت لحظة ليتكلم لحظات، يدير الطاقة نفسه، يشحن الطاقة. علاش؟ باش يداوم عليه، تكون حاجة المصباح المنير أو المستنير أو الذي يستنر به. علاش؟ يبقى مدة. تختلف جودة المصباح من مصباح 10 دراهم، 30 درهم، 50 درهم. صاحب 50 درهم كيدوم مدة. كذلك الإنسان المؤمن الذي يشع إيمانا وقلبه صار قلبا أبيضا كاللبن، يبقى مدة يشع لنفسه ويشع لغيره، ويستنير بنفسه ويستنير لغيره. هذا هو الأمر. فمتعلق قضية التدرج هي من سنن الله عز وجل، ولكن لم نربطه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم أو لم يطيح تلك الأصنام إلا في فتح مكة. متعلق بمجتمع دون مجتمع. فالإنسان إذا كانت له دين، كان له دين لا يحارب في هذا الدين، أقول الشخص الآن ليس المجتمع ككل، وإلا فأعداء الدين كثر، والمنافقون في المجتمعات الإسلامية القديمة والمعاصرة الآن كثر في أي زمن في أي مكان، إلا والمنافقون متوافرون متواجدون. ولكن ما هو هدفه وما هو دوره في ذلك المجتمع؟ هو أن يؤثر في الناس، يؤثر في الناس. فإذا كانت له، كان صاحب دين لا يمنع من الصلوات الخمس، المساجد مفتوحة بحمد الله، ننظر إلى الأولويات، ما نشوفوش حنا غير البوطة بوحدها، ولا نشوفوا راه كاين كثرة السكارى وكثرة الزنا وكثرة التبرج وكثرة هذه وكثرة هذه، هذه الأكثرية راه ديما كاينة. المهم هو أن يتكلم الإنسان. أما نبقاو غير نغوطوا بعضياتنا راه ما نديرو والو، خاصنا نعملو. إلا عملنا أنا أطرف الناس. شوفوا المجتمع ديالكم، شنو هو المجتمع ديالكم؟ هو الحومة ديالكم، الدريبة ديالكم، البلوك ديالكم، اللي ساكن في عين الشوق ساكن في عين الشوق، اللي ساكن في الهراوين ساكن في الهراوين، اللي ساكن في الولفة ساكن في الولفة. اشنو الهدف ديالي ديك الساعة تما؟ واش انا بنقدم عذرنا اولا اللي قرب ليا؟ يتلقى الشباب عاد على عائلتهم، ها ما كاينش تاثير. علاش ما كاينش هذيك الابتسامه اولا؟ ما كاينش الكلام اللين ثانيا، او نضر مع عمه او نضر مع اخته كبيره عريانه ما دايرهاش السيف، ها كيتفرجوا في مسلسلات. هنا اجيك السيره النبويه، لو تدبرنا السيره النبويه اديرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الكفار، انت دير كاين معك خوف المسلمين ولكن عندهم معصيات متفوته هذه المعاصي. كاين سكيري خو سكيري ولا با سكيري الله يستر الله يعافينا جميع المسلمين، كاين اللي اخته زانيه، كاين اللي امه بشيره وعيش معاهم وهو مقهور تيقول لك ما عرفت كي ندير، باغي نخرج من الدار، باغي نهاجر، بغيت راه كنمشي نسكن عند واحد ولد عمي ولا كنسكن مع صاحبي بعدت على الدار. راك ماشي هذاك هو الشخصيه المنهزمه، الشخصيه المنهزمه العكس، انت صبر صبر مع ذوك الناس وما تعرفش بان الله عز وجل هي هذوك الامور كلهم بيديك انت وكذلك انت ولا انت. فقط نحتاج الى الصبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن أرس إنكم قومون استعجلون. إحنا ديما بغينا النتيجة، بغينا في اليوم قبل غدا، ما يمكنش. راه شحال وأنا كندعي ليه كندعي معاه، شحال وأنا كنهضر معاه باش يدير الزيف، شحال وأنا كنهضر معاه باش يصلي، شحال كنهضر معاه يصلي، ما يمكنش. النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولعلك بخيع نفسك، أمور كثيرة خطب بها الله عز وجل نبيه، ولكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ؟ لم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، شأنه شأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم يقصروا في هذه الأمور، ولكن اعملوا بلغوا عني ولو آية. حديث آخر في الصحيح، يأتي الرجل ومعه أو يأتي النبي ومعه الرأس، ويأتي الرجل ومعه واحد وليس معه أحد. هل هذا الذي جاء وحده هذا النبي الذي ليس معه أحد لم يبلغ شرع الله؟ بلغه، وحاشا ذلك النبي أن يخون رسالته، ولكن لم يجب له أو لم يستجب له في دعوته أحد. كذلك نحن المسلمين، نحن نتكلم فقط نحتاج إلى تلك الأمور السهلة وهي مؤثرة، ابتسامة، سلام، دعوة باللين وبالرفق، هدية، أمور كثيرة. نهار الاول اللي كدوز على ملحان كتسلم عليه راه ما يجاوبكش، تعرف بان راه صاحب الحياه واعري، ها تقول لك هذاك واعري. علاش؟ لانه حنا درنا في هذيك الصوره السوداء درناها بان خايبه، لو صحيناها من الاول ما يوقفش التصور الناس في هذه الامور، ما يوقعش ليهم. ولكن قدر الله عز وجل كاين هذا الخطا والدعوه الاسلاميه يوقع فيها الاخطاء، خاص حنا نصحوا هذه الاخطاء، وحنا اللي يلا ناشئه ويلا باقي شباب وعندنا باقي المستقبل باذن الله وناثروا في المجتمع. كلمة نبوية، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أفشوا السلام ولو أن تلقى حي ظهر وجهين طلق، ابتسامة فقط. هذه ابتسامة مرة تأثر في مجموعة ديال الناس، أي ولي يسمع منك عاد قضية ديال الشهادة ديالكم، يقول له هذا قرا في الكلية أنسولو، أتقول لي أنت هو الفقيه ديال الحومة ديالكم ديال الدرب، يجيو الناس يسولوك في كل شيء، راه في كل شيء خاص تعرفوا كل شيء، راه في الدقيق وفي الجاري، يجيب لك شي قضيه كبيره يقول لك انت هو خاص تحلها، ما تعلقش معاك. علاش؟ كيشوف انت هو القدوه، انت هو اللي قاري امور الدين، انت اللي عرفتي، يقول لك انا ما عرفت والو. ولكن احنا لو اخذنا هذه الامور واخذنا زمام مبادره واخذنا بهذه الامور راه نوليو بخير على خير، ولكن احنا ما درنا والو وكنتسناو النتيجه من الناس، ما يمكنش. خاصنا حنا اولا نتحركوا ها بالتي هي أحسن، وبالرفق وبالأخلاق وبالعلم، وبالعلم العلم طالب اللي ما كيقراش ماشي طالب، طالب كيمشي كيخرج من الكلية وكيمشي ينعس ماشي طالب، طالب اللي كتمشي كتخرج من الكلية وكتبقى شاد الجماعة راه ماشي طالبة، راه خاصكم تقراو. أيوا لا تويتر مازال ما منتشرش بزاف في المغرب، الفيسبوك عندهم الفيسبوك بحال واحد طالب تقرا في الكليه الان معكم، كان سهران نهار الاحد نهار اثنين ما جاش وعطينا سهران حيت شتا خير دخول ديالو هو جوج ونص الليل، ومع العشره الصباح ما جاش درت كشفت شفت شفت ما باش لي قلت غالبا حسران. فالمقصود هو هذا الوقت كريم هو التضرع. ولا شك هذا مجموعة ديال الناس مبغاوش، ومجموعة ديال الجماعة الإسلامية الآن نجو صريح، مجموعة ديال الجماعة الإسلامية ما عندهمش علاقة بالعقيدة، وخاصنا نمشيو على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، نبداو بالعقيدة، نبداو بالعقيدة، نقولوا لا راه المسلمين راه كلهم كيشهدوا لا إله إلا الله، راه ما عندهمش مقتضيات لا إله إلا الله، تيقول لك لا إله إلا الله وما كيصليش، تيقول لا إله إلا الله وكيمشي يذبح الذبيحة للضريح. وكيمن بالشركيات. فقضية أنا رحمه الله عز وجل في هذا الوقت رحمه الله الدكتور فريد الأنصاري قال شي كلام بعض الكتب ديالو، قال كنا في الجامعة الإسلامية في الفطرية وفي كتاب مجالس القرآن مش مع الكتب، وذلك بلغت رسالة هذه رسائل الله عز وجل فمن يتلقاها. المهم قال، وطبعا عرفته بأنه كان في الصحوة وكان في الشبيبة وكان في الدعوة وكذا، قال كنا مجموعة من سنوات وعقود ونحن نتكلم ولا نعمل بما نتكلم به، ووجدنا ضلتنا في القرآن. قال وحتى أننا اعتدنا على مكبر الصوت، صاروا بغاو غير يتكلموا، بغاو غير المنصب. هذا الشيء تيقول هو بصراحة الكلام ديالو مش من كلامي، هذا كلامه هو، وترجعوا لي وتشوفوا رحمه الله شي يقول. علاش تيتكلم عن تجربة؟ تيقول لك وخلينا ضلتنا فاش القرآن، تيقول لك كنا كنتكلموا على أمور كبيرة ديال المسلمين وكيأد الأذان ما كنمشيوش نطليو، كيبقاو في المجالس ديالهم هكا. الكلام ديالو يعني القضية ديال تجربة الإنسان بحال خصوصا بحال فريد الأنصاري، راه تجربة جيدة من الإنسان يقرا حياته ويشوف يقرا تشوف كي دايرين. راه عز وجل نحسبه أنه كان صديقا في كلامه، نحسبه رحمه الله كان صديقا في كلامه، لا نقوله يعني تعصبا له بل إنصافا لما طرح. ها وجل الإنسان لا يكون له جل الله عز وجل، بل الإنسان كله يخطئ ويصيب، ولكن الأمر هذا الأمر هو المهم للقضية ديال التدرج، والقضية ديال إحنا بناء أطروح المجتمعات وبناء حكومة إسلامية وبناء دولة إسلامية وبناء الناس يتبعوا شرع الله عز وجل. راه مشكل إحنا كنتكلموا ومازال إحنا مقادين في هذا الأمر، كنتلاقوا باقي إحنا مضيعين أمور، وكنتلاقوا كنتكلموا على كلام كبير ديال الأمة، بغينا ما يكونش الفساد، بغينا ما يكونش الغش، بغينا الخونة والخيانة وديال هاد الوزراء قدام وهذا وهذا والفلان الفلاني والعائلة الفلانية هي اللي محنة البلاد، هي كفساد البلاد. ولكن احنا مازال ما قادين راسنا، ها مازال ما قادين راسنا، الفجر ما كنوضوش ليه كاع، ها غير الفجر بوحدو مازال ما شفناش الامور الاخرى والشرع ديال الله عز وجل. الفجر باش نقوموا الفجر الجميع قومنا الفجر، ولا قمنا الفجر كنجيو بحال كما شبه الله عز وجل المنافقين، صورة المنافقين كنصلوا غير بالزز وكنمشوا بحالنا. علاش؟ لأننا ابتعدنا عن كتاب الله عز وجل. لو بقينا مع القرآن وارتعنا في مرتعي في أو في سهول القرآن لا كنا أول الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الناس، وكانت دعوته هي أولى الدعوات، وكانت دعوته في 23 سنة كون دولة. شيء ما كاين لا خماسي لا خطيط سداسي لا استراتيجيات لا مستقبليات لا دراسات للأبحاث ولا غيرها. علاش؟ كاين أمور واتخاذ أسباب صحيح، ولكن أمور شنو هي؟ التدرج في الدعوة الإسلامية. أول شيء عقيدة، لما تربط العباد بالله عز وجل فكن على يقين أن تلك الرابطة أو تلك العلاقة ستؤثر في نفسي. إحنا رابعات على الله عز وجل، كنصلوا تلك الركعة بزز، ها كنقرأ القرآن بزز، كنجول الدراسة طلب العلم بزز، وش بزز ولا عنا، ها كان في قصة بزز. علاش؟ لأنه ما كانش ذاك الرابط الحقيقي بينه وبين الله عز وجل. لو كان هناك رابط حقيقي وعلاقة بالله عز وجل ومع الله عز وجل لكنا أحسن الناس، ولازلنا إلى الآن أحسن الناس رغم هذا الضرر ورغم هذا التأخر وهذا القهقرة في الأمة الإسلامية، لازلنا على خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم، فهو أهلكهم. فالمقصود أن الإنسان يمشي يمشي في هذا المسار، يمشي في هذه الحياة بأنه راه عنده رسالة. لما ولد في هذه الحياة لم يولد عبث، عنده رسالة وهي رسالة الأنبياء لا بد أن يتبعها، وخصوصا أنتم، أنتم أكثر وألزم بهذه الأمور باعتبار تخصصكم، باعتبار أنكم اختارتم الدراسات الإسلامية والشريعة الإسلامية تدرسوها، فأنتم أولى وأنتم ستحاسبون أكثر من غيركم. لا شك أن المسلمين كلهم ملزمون بشرع الله عز وجل وبمعرفة شرع الله عز وجل، ولكن أنتم تخصصتم، يعني أنتم صرتم نخبة في المجتمع الإسلامي، ينظر لك يشار لكم بالبنان وينظر لكم الناس بأنكم راه قمة أو راه درستم دراسة إسلامية وعندكم شهادة عليا في الدراسات وقيتوا إجازة ربما ماستر ربما حتى الدكتوراه وغير الأمور، ولكن ما تأثيركم في المجتمع؟ هذا هو الجواب الذي يطرح لكم في الامتحان. أجيبوا حسب ما حسب استطاعتكم، كل حسب استطاعتي في هذا الجواب، إما أن تجيب بكلمة أو بكلمات، فانظر أي الجواب تختار يوم الامتحان، ولا أقصد بالامتحان الامتحان الدنيوي، إنما هو الامتحان الأخروي، ملكية أو الدين، بخلاف المسلمين. أما قيل الإسلاميين ما عندنا الإسلاميين، الإسلاميين بحال قلنا رجال الدين، لا ما عندناش رجال الدين، ها مسلم كله راه كله مسلم وكله صاحب دين، ها وصاحب خلق. لما انت اسميتك محمد والاخر سميته ابراهيم وسميت الاخر والاخرى سميتها عائشه والاخرى سميتها لطيفه، تفضلي مفهوم مفهوم معلش. وهذا من من من من من بأس الناس فيما بينهم، ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث جبريل في حديث جابر بن عبد الله، قال في في في تسلط بعضهم على على بعض، أهمت الحديث هو فلم يجب، يعني بأس الإنسان وتسلط الإنسان، هذا من السنة ضمن سنن الكون بالتدافع، تدافع سنة التدافع لا بد منها، يبقى الإنسان ينظر لي الأهم، ها؟ ينظر إلى الأهم، لا ينظر إلى إلى الدون، ولا ينظر إلى شيء يعني جزئي أو شيء من الأمور، لا أقول جزئي في الدين، إنما شيء جزئي في في الاجتهاد الناس وغيرها، يتفقون على أمور مهمة، إذا اتفقنا على هذه الأمور صرنا متفقين على كل الأمور، ها؟ ما هي هذه الأمور؟ كلمة التوحيد أولا، أو نقول نجملها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد الدعوة الإسلامية أن تنتشر الآن سير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت بدون نقاش. لهذا تجدون حتى اليهود الآن، واحد اليهود وكان هو من كبار الجيش في الجيش الإسرائيلي قال نأخذ خطى النبي نبيكم، هذا كلامه مقول مترجم إلى العربية من كلامه، قال نأخذ من كلام محمد ومن خططه الاستراتيجية في الحرب ونمارسها في مع المسلمين الآن، وخذ الاستراتيجية ديال الحرب غزوة خيبر غزوة كذا غزوة بدر غزوة كذا وكيستفدوا منها. علاش؟ لأن عرفوا أن الأمور كلها صدق وما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كله حقيقة وصدق ولا ينطق عن الهوى، هذا يهودي. فبالك بالمسلمين الذين يقولون وأشهد أن محمدا رسول الله وهم بعيدون عن هذه الشهادة شد البعد. علاش؟ لأنه عندهم فقط اللسان، ما عندهمش مقتضيات هذه الشهادة، لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا مقتضيات، وهم أهمها الإيمان بها واتباع ما فيها، ها؟ فإذا قلنا أشهد أن محمد رسول الله أمشوا بخير على خير، ما نضرب معك وما نضربش معي، هذه هي الدعوة الإسلامية اللي خاص تكون الآن منتشرة بين الناس في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن التدريج التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا دائما إذا الإنسان يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مجرد فقط حركات وسكنات ومجرد قصص ومجرد للتطريف لملء الفراغ وغيرها من الأمور، لا، أو فقط هي مجرد أحداث، إنما هي متعلقة بتنزيل تلك الأحداث في حياتنا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا قال كذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الأسوة كيف تكون؟ بامتثال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في هديه وفي سنته صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته هذه هي فقط. هنا تجي الحكومة الإسلامية ولا تجي الحكومة التي يقول فيها الحكومة الملتحية ها؟ وتمشي على هذه الأمور. لا سواء كان مصباح ولا كان سيف، أنا مش مشكلة أنا في المصباح، حنا نتكلم على المصباح على على على, على, على, على صح شو؟ آه سمعت أنا المصباح ولا شو في العدالة التنمية. فاحنا كنشوفوا هنا العام، ما كنهضرش على الحزب الفلاني والحزب الفلاني، نتكلم عن المسلمين ككل اللي بغاو جماعة المسلمين ككل ها مصلحة الجميع، فلا بد ان تكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل ومن ابى يا رسول الله؟ قال من استعاني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لفظ يقول دخل النار، فقد أبى. مقابل الجنة ما هو؟ النار، لأن يعني ليس هناك منزلة بين المنزلتين، إما جنة إما نار. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة للتبشير بالجنة، وفي الوعي ما قالش النار، قال فقد أبى أحبس صلى الله عليه وسلم. المهم هذه فقط شجون، أما القضية قضية كبيرة تحتاج إلى تأملات وتحتاج إلى ميراث. لهذا قدمت لكم بصقلي الشخصية، شخصية الفرد الواحد، لأن هذا الواحد هو مجتمع، لأنه واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد ترى كله مجتمع. فرد واحد لا يمكن أن يؤثر في أمة كلها إلا إذا كان رجل يساوي أمة. أما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. علاش؟ لأن الناس كلهم مشتتين، كل واحد فين كيجبد على راسه، كل واحد بغى المصلحة الراسه، هذا هو. ما عندناش هم الجماعة وهم الدعوة الإسلامية، وخا نضيع ولكن الأمة تمشي، ها؟ ما عندناش هذا. ليه؟ والإيطار، الإيطار، لو كان عن الإيطار ما نخافش ونولي فيما سعيد. فهذا الإنسان يحس نفسه في هذا الأمر، يقول إذا كان هو بفعلا داعي الله عز وجل يشوف هذا الأمر، يقول واش هذا الأمر واش متعلق به ولا متعلق بالجماعة؟ إذا قال متعلق به راه تعرف كيف يضحك على راسه، يعني بغى الشهرة راسه، ها؟ كيجبد راسه. إذا قال متعلق بالجماعة نقول له على سلامتك، راك مش كيف الامتحان. علاش؟ لأن هذه الأمة كلها متعلقة بالجماعة، ولا عرف بأنه بقى في الحال على ما أعطوه الشيء منصب، ولا ما عطوه شي هدية، ولا ما عطوه شي قراض ولا شي حاجة، يعرف بمسورة عنده خلل في الإخلاص دياله في هذه الدعوة. لأنه متى يبقى فيه الحال؟ يبقى فيه الحال لو الناس ما قبلوش للرأي دياله، ما تبعوش شرع الله عز وجل، يبقى فيه الحال. لعلك باخع نفسك. صافي، صدق الله العظيم. نقطة. إذا نكمل شيئا ما ثم نتوقف. فين؟ اولا العرض الاجمالي للاحكام، للاحكام طبعا الاحكام القران او الاحكام من القران، لانه في من اصناف او من منهاج القران انه يجمل الحكم ولا يفصله، او يجمل في ايات ثم يفصل في ايات، او لا يفصله البتة، انما يفصل من النبي صلى الله عليه وسلم او السنه النبويه، لان هذا الامر فيه رد على من يريد ان يفسر القران دون الرجوع إلى السنة النبوية. لا يمكن أن يقول الإنسان أنا أعرف شيئا من اللغة العربية وأفهم شيئا من اللغة العربية، ولا أحتاج لا إلى علماء ولا إلى شرع ولا إلى شيء، أنا أفسر مباشرة القرآن بما عندي من المعرفة. نقول له قد أخطأت الطريق، بل لابد إذا أردت أن تفسر القرآن تكون ملما بالقرآن، ثم ملما بالسنة، ثم ملما بلسان القرآن وهو اللسان العربي. وكما قلت لكم أن الاعتناء باللغة العربية متعلق بفهم الشريعة الإسلامية كما قال الشاطبي، بقدر فهم اللغة العربية بقدر ما يفهم الإنسان الشريعة الإسلامية. من حارث؟ إذن العرض الإجمالي للأحكام، عرض القرآن الكريم لبعض آيات الأحكام بصورة مجملة، وترك تفصيلها للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل مبينا للقرآن، إذ يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا هو الغالب في القرآن الكريم، وهذا هو الغالب في القرآن الكريم. ثم ذكر أمثلة من هذه الأحكام المجملة في القرآن والتي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الأمر بالصلاة والزكاة، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الصلاة وردت مجملة لم يوضح القرآن عدد ركعاتها ولا أوقاتها ولا كيفيتها ولا ما يقوله المصلي فيها. وكذا الزكاة لم يوضح أحكامها ولا تحديد مقاديرها ولا صيغتها. وقد علمتم أن تلك الطائفة أو تلك الفرقة الضالة التي تسمى بالقرآنيين ويكفرون بكل ما هو سنة النبي ولا يؤمنون بسنة النبي ولا بحديث صحيح ولا ضعيف، يتبعون فقط ظاهر النصوص فيريدون أن يصلون كما جاء في الآيات. وهل يستطيعون أن يصلون صلاة كما جاء في الآيات القرآنية؟ لا يمكن. وهذا فيه رد، أو كما رد ذلك عمران بن حسين رضي الله عنه على لرجل فقال له: تجد الظهر أربعا في القرآن؟ قال له: لا. فالإنسان لا بد أن يتبع من المبين للقرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحج، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جاءت السنة بتفصيله وبيان أركانه ومواقيته. ما هو أطول حديث في الحج؟ حديث جابر. القصاص، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقد جاءت السنة ببيان شروطه وأحكامه. السرقة كذلك، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ما هي اللطيفة في ذكر أو في تقديم السارق على السارقة؟ وفي سورة النور قدم الزاني على الزاني، والزنا النساء. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقد جاءت السنة ببيان مقدار نصاب السرقة التي يجب فيه القطع وموضعه وشروط السرقة وغير ذلك. ليس عند حكم الواو وغير ذلك. حل البيع وحرمة الربا، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد جاءت السنة ببيان البيع الحلال والبيع الحرام والمقصود بالربا وأنواعه إلى غير ذلك من الأحكام الإجمالية التي وردت في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك نأتي إلى العرض التفصيلي ثم العرض الكلي في حصة مقبلة بإذن الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.